بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام واطمعنا يا إلهي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قال والخبر، قال ابن حجر رحمه الله: والخبر دال على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه. وقد اختلف السلف في أصل العزلة، فقال الجمهور: الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك. وقال قوم: العزلة أولى لتحقق السلامة بشرط معرفة ما يتعين، بشرط معرفة المعتزل ما هو فرض عين عليه حتى لا يضيع الواجبات. قال النووي: المختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع في معصية، فإن أشكل الأمر فالعزلة أولى. وقال غيره: يختلف باختلاف الأشخاص، فمنهم من يتحتم عليه أحد الأمرين ومنهم من يترجح، وليس الكلام فيه بل إذا تساويا. يعني الكلام هنا في الموضع في مسألة أيهما أفضل، العزلة أم الاختلاط، ليس في من يتعين عليه أحد الأمرين. يتحتم على الذي إذا خالط الناس وقع في الفتنة، إذا اختلط بهم عصى الله عز وجل أو نافق أو كفر أو قتل أو سفك الدم أو غير ذلك. ومنهم من يتحتم عليه الخلطة لأنه يتعين عليه تعليم العلم ولا يولد من يعلمه في محلته، ولو اعتزل لضاع العلم في هذا البلد أو في هذا المكان، أو لانتشرت البدعة، أو من كذلك يتعين على من يجاهد العدو ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولو ترك ذلك لدخل العدو ولهجم أهل المنكر ولضاعت شعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالكلية. وكذلك كل من يقوم بفرض كفاية تعين عليه أصبح فرض عين لعدم من يقوم به، فإذا ترك الناس واعتزلهم ضاع هذا الفرض، لم يجوز له أن يعتزل. الكلام في المسألة المطروحة على فضيلة العزلة أيهما أفضل، هو ليس في هذين النوعين بل إذا تساويا فيختلف باختلاف الأحوال، فإن تعارضا اختلف باختلاف الأوقات، أحوال الشخص نفسه وأحوال البلد وأحوال واختلاف الأوقات، هذا في زمن وذاك في زمن آخر. يقول: فمن يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكر، فيجب عليه إما عينا وإما كفاية بحسب الحال والإمكان. وممن يترجح من يغلب على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وممن يستوي من يأمن على نفسه ولكنه يتحقق ألا يطاع، أنه لا يطاع، يعني هو متأكد أن دعوته لن تثمر ولكنه يسلم. وهذا فيه نظر في مجتمعات المسلمين، يعني أن يكون هناك ضبط بهذه الطريقة، أنه يتأكد أنه لا يطاع من أحد على الإطلاق، لن يستجيب له أحد وهو في نفس الوقت آمن على نفسه، فإن هذا ليس المعتاد. هناك أثر عاجل وهناك أثر آجل، هناك أثر عام وهناك أثر خاص. فظهور شعار الأمر المعروف والنهي عن المنكر من النفع العام الذي يمنع به العقوبة العامة. ولذلك تصور هذه المسألة والتساوي من كل وجه فيه نظر. قال: وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة، فإن وقعت فتنة الفتنة ترجحت العزلة لما ينشأ فيها غالبا من الوقوع في المحذور، وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من ليس من أهلها، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ويؤيد التفصيل المذكور حديث أبي سعيد أيضا: خير الناس رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. وعند مسلم: خير معاشر الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، قال: ورجل في غنيمة الحديث، وكأنه ورد في أي الكسب أطيب. فإن أخذ على عمومه دل على فضيلة العزلة لمن لا يتأتى له الجهاد في سبيل الله إلا أن يكون قيد بزمان وقوع الفتن. الحقيقة أن حديث يدع الناس من شره يدلنا على اختلاف الأحوال، وأن هذا ليس على عمومه، لأنه دل على أن هذا الرجل إذا خالط الناس وقع لهم منه شر، فهو إذا خالط الناس حدث الشر، وليس هذا في حق كل أحد وفي كل زمان وفي كل بلد، بل هو في وقت معين في زمن في بلد معين لشخص معين أو لأشخاص معين. مسألة عموم الفتنة يمكن أن تكون فتنة في الشبهات مثل فساد الاعتقاد، ويمكن أن تكون فتنة في الشهوات مثل القتال على المال والملك، مثل الاقتتال على جبل الذهب الذي ينحسر عنه الفرات فهو اقتتال على المال، والاقتتال على الملك والعصبية الجاهلية أيضا يكون كذلك. فاعتزال المرء هذه الفرق كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة فتموت وأنت عض عليه، إن لم يكن يجد الإنسان إلا أهل البدع لا يوجد غيرهم كالرافضة والخوارج، ولو يعني انضم لبعضهم فإنه لابد أن يقع في بدعتهم، ولا يتركونه إلا وهو يشاركهم بدعتهم. وبدع الشهوات كما ذكرنا في القتال على الملك، عندما يكون هناك يعني اقتتال كل منهم يريد أن يصل به إلى الملك أو المال. قال ابن رجب: وليس في الحديث إلا الإشعار بفضل من يفر بدينه من الفتن، لكن لما جعل الغنم خير مال المسلم في هذه الحال دل على أن هذا الفعل من خصال الإسلام، والإسلام هو الدين. يعني لماذا بوب البخاري باب من الدين الفر من الفتن؟ قال: وأصرح من دلالة هذا الحديث الذي خرجه في أول الجهاد من رواية الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. وليس في هذا الحديث ذكر الفتن، حقيقة فيه إشارة إلى الفتن من قوله: ويدع الناس من شره. ثم الجهاد في سبيل الله يشمل الجهاد بالقرآن وهو الجهاد الكبير. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الجهاد في سبيل الله. قال الله تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. بل حقيقة الأمر أن الجهاد بالسيف والمال لا يمكن، والنفس يعني بالقتال لا يمكن أن يتم قبل الجهاد بالقرآن، فإنه الذي يمهد له ويعد له. ومعلوم أن بداية دعوة الأنبياء كانت بهذا النوع من الجهاد الذي هو أعظم الجهاد، ومن قاموا به من الأمة كانوا خير الأمة، المهاجرون رضي الله تعالى عنهم. هذا يدلنا على سعة مفهوم الجهاد في سبيل الله. قال: وليس في الحديث ذكر الفتن. وخرجه أبو داود، وعنده سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أكمل إيمانا فذكره. وهذا فيه دلالة على أن الاعتزال عن الشر من الإيمان. وفي المسند وجامع الترمذي عن طاووس عن أم مالك البهزية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس في الفتنة رجل معتزل في ماله يعبد ربه ويؤدي حقه، ورجل آخذ برأس فرسه في سبيل الله. وروي عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه الحاكم. وروي عن طاووس مرسلا. وخرج الحاكم أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا: أظلتكم فتن كقطع الليل المظلم. أظلتكم يعني أوشكت أن تقع بينكم. قال: أنجى الناس منها صاحب شاهقة يأكل من رسل غنمه، أو رجل من وراء الدروب آخذ بعنان فرسه يأكل من فيء سيفه. صححه الحاكم والذهبي والألباني، وقد وقفه بعضهم. فهذه الروايات المقيدة بالفتن تقضي على الروايات المطلقة. قوله صلى الله عليه وسلم يوشك تقريب منه للفتنة، وقد وقع ذلك في زمن عثمان كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وهذا من جملة أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. وإنما كان الغنم خير مال المسلم حينئذ، لأن المعتزل عن الناس بالغنم يأكل من لحومها ونتاجها ويشرب من ألبانها ويستمتع بأصوافها باللبس وغيره، وهي ترعى الكلأ في الجبال وترد المياه، وهذه المنافع والمرافق لا توجد في غير الغنم. ولهذا قال: يتبع بها شعف الجبال وهي رؤوسها وأعاليها، فإنها تعصم من لجأ إليها من عدو. ومواقع القطر لأنه يرد فيها الكلأ والماء فيشرب منها ويسقي غنمه، وترعى غنمه من الكلأ. وفي مسند البزار عن مخول البهزي: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي على الناس زمان خير المال فيه غنم بين السجدتين. في رواية في مسند أبي يعلى: بين المسجدين. زاد الطبراني: يعني مسجد المدينة ومسجد مكة. يقول: تأكل من الشجر وترد الماء، يأكل صاحبها من رسلها من لبنها يعني، هو الرسل هو اللبن ويبارك في الرسل. قال: ويشرب من لبانها ويلبس من أصوافها، أو قال من أشعالها. والفتن ترتكس بين جراثيم العرب. رواه ابن حبان والطبراني وضعفه الألباني. وروي هذا المعنى عن عبادة بن الصامت من قوله: وواحد الجراثيم جرثومة، وهي أصل الشيء. وفي هذا دلالة على أن من خرج من الأمصار فإنه يخرج معه بزاد وما يقتات منه. وهذا يعني معنى إضافي أيضا بالنسبة إلى خير من المسلم غنم، لأنها أولا كما ذكر لا تحتاج إلى كثير رعاية، تأكل من الشجر وتلد الماء، وفي نفس الوقت كذلك هي أرق وألين بخلاف الإبل، فإن غلظ طباعها والشدة التي يحتاج إليها في معالجتها تجعل الإنسان شديد الطباع وحاد التصرف غليظ الكلام. يقول: يفر، وقوله يفر بدينه من الفتن، وقوله أولا الفتن ترتكس بين جراثيم العرب بمعنى أصولها، يعني كأن الفتن بين العرب كثيرة الوقوع، كأنها مولودة في ما بين أصولهم، يسهل عليهم أن يقعوا في الفتنة. وقوله يفر بدينه من الفتن يعني يهرب خشية على دينه من الوقوع في الفتن، فإن من خالط الفتن وأهل القتال على الملك لم يسلم دينه من الإثم، إما بقتل معصوم أو أخذ مال معصوم أو المساعدة على ذلك بقول ونحوه. نسأل الله العافية. صدق، المخالطة التي فيها حث على سفك الدماء كما تسمعون يعني ليلا ونهارا اليوم وبالأمس، ويعني في هذه الأيام دعوات إلى سفك الدماء، وجرأة على الدماء، وجرأة على الفتوى، وجرأة على التكفير ممن ليس أهلا لشيء من ذلك. وربما افتخر بعضهم لأنه أفتى بقتل عشرات من الناس، هو في الحقيقة من المسلمين، لكن لانحرافه وصل به الحال إلى أن يفتخر بذلك. ومن الناس من يستهين ويقول: الدم لابد منه. وكأن يعني أمر الدماء هين إلى هذا الحد. ومنهم من يختار أن تسير البلاد على سير البلاد التي وقع فيها الاقتتال، مع أن الله عافانا مدة طويلة، وإنما يريد الأعداء ذلك، والإصرار على مواقف من جهة العناد تؤدي إلى ذلك خلل عظيم. يقول: وكذلك لو غلب على الناس من يدعوهم إلى الدخول في كفر أو معصية حسن الفرار منه، كما ذكرنا هذه فتن الشبهات. وقد مدح الله من فر بدينه خشية الفتنة عليه، فقال حكاية عن أصحاب الكهف: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. وروى عروة عن كرز الخزاعي قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي: هل لهذا الإسلام من منتهى؟ قال: من يرد الله به خيرا من عرب أو عجم أدخله عليه. قال: ثم ماذا؟ قال: تقع فتن كالظلل. قال: كلا يا نبي الله، قال بلى والذي نفسي بيده لتعودون فيها أساود صب حيات يعني يضرب بعضكم رقاب بعض. الأساود جمع أسود وهو أخبث الحياة وأعظمها، والصب جمع صبوب أو صبوب، جمع صبوب ذلك أن الأسود إذا أراد أن ينهش ارتفع ثم انصب على الملدوغ، دي معنى أساود صبا تنقضون يعني. قال يقول كلا يا نبي الله، كأنه يطلب منه أن يدعو الله ألا يقع ذلك. فقال بلى والذي نفسي بيده لتعودن فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض، وخير الناس يومئذ رجل يتقي ربه ويدع الناس من شره. ولذلك عندما يعني يقع اقتتال وصدام دموي ننصح الجميع بأن يلزموا بيوتهم ومساجدهم، لأنك لا تستطيع أن يعني تضبط أمر الدماء وسط الهرج، ولن تستطيع معرفة من المجرم. يعني حدث الأمس مثال على ذلك، هرج خصوصا في الأسلحة المعاصرة. الأسلحة المعاصرة ضرب ناري في عشوائي ترتب عليه قتل صبي ابن 12 عاما، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإصابة آخر أظنه بلغني أنه قد مات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في المحلة في حصار حزب النور بسبب من يطلق النار فرحا بأن معه بندقية فيهيج الناس، والبعض يظن أنه يخوفهم، وقد مضى زمن ذلك خصوصا مع شدة الغضب. خطاب الجاهل الذي يعني سمع أثناء احتشادات يجرئ على الدماء ويهدد بسفك الدماء، هذا أمر لن تتمكن منه من أن تضبط من يستحق القتل، لأنه يعادي الإسلام، وبين من خرج يطلب حقه في شراب وطعام ومسكن ومال وأمن غائب وأحوال صعبة. نحن نحث على عدم المشاركة، ولكن كيف تضبط الأمر؟ الناس إذا اقتتلوا هل تستطيع أن تميز بين من خرج هكذا وخرج هكذا؟ وكما ذكرت الأسلحة المعاصرة كيف يتم القتال بها. ولذلك حرص الراغبون في المشاركة بالقتال أن يوصفوا الأمر أنه يعني صراع بين الإسلام والكفر، وأنها حرب ضد الإسلام، وكأن أنت الإسلام، وكأن من خالفك فقد خالف الإسلام، ومن لم يسر معك لم يسر مع الرسول. أتعجب من هذا الخطاب العجيب وتأويل الآيات على غير وجهها ووضعها في غير موضعها، إنما وردت في الكفار الذين لم يتخذوا مع الرسول سبيلا، الذين ضلوا عن الذكر، وليس في أناس يعترضون على بعض المواقف. نعم هناك من يسعى إلى الفساد وهم يطلون برؤوسهم، لكن أخبرني كيف تميز بينهم وبين باقي الناس؟ لا لا لا ما ما مش ما لا يكون عالما من يقول ذلك. يعني ان الفتن دي مش اي واحد داعية ولا بيتكلم ويخطب الناس يبقى اسمه عالم، لا، هي دي محتاجة بصائر يعني عظيمة، ومحتاجة يعني فعلا تشاور و استضاء يعني نور الاجتماع على الخير. يغركوش ان البعض يقول لك الكثرة والاجماع عبارة عن تجمعات، في النهاية لا تساوي ولا عشر الحركة الإسلامية. كل من جمعوهم لا يساوي ربما 1% في الحقيقة، ولكن يضخمون ليوهم الناس. والتجمعات اللي هي أسامي كتير، ناس تقول لك ده 17 مش عارف جماعة وحزبه ولا 20 ولا، وكلها عبارة عن مجموعات محدودة، ويتهمون الآخرين لهم هم النشاذ الذين شذوا، مع أنهم الأكثر. أولا الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، والكيان الذي يحافظ على عقيدة أهل السنة والجماعة صرفا هو كيان الحق، والذين افترقوا واختلفوا معه لأجل يعني دنيا يصيبونها لا يعد، وخصوصا مع موافقتهم لأهل البدع وضمهم لأهل البدع واقترانهم بأهل البدع وحرصهم على وجود أهل البدع، مثل هذا لا يكون تجمعا محسوبا أن هؤلاء كثرة. لا هو الأمر بالكثرة، ولو قست بالكثرة فانظر إلى يعني الحقائق ولا تغب عنك مشاهد الأمور، أن أكثر أهل الحق بحمد الله تبارك وتعالى على يعني كلمة واحدة، وهم في كيان واحد الذي ينصر منهج السلف فعليا، وليس مجرد الدعاوى الباطلة التي يعلم بواقع الحال وبالتاريخ أنها كاذبة. ادعاءات ليه؟ فين المعلومات المتاحة دي؟ فتبلغها للناس وتعرف الناس كان عندك معلومات متاحة. ما هو طب هو ده اهو الكلمات بقى دي اللي بيضحك بيها على الناس، علشان يقول لك اصل فلان فلان اعلن ان ده اخر الاسلام، او تيجي تدور على الكلام ده ما تلاقوش، تلاقي حاجات محرفة، حتى ما فيش نصراني يتجرأ يقول كده فضلا عن علماني، لكن هو يقول لك ان الجماعة الفلانية هتكون اخرها مثلا. انا بدافعش عنهم مجرمون، هناك منهم مجرمين يريدون هدم كل شيء، لكن انا بتكلم على ان دي في النهاية حرب بين الاسلام والكفر. لا، ده هناك ما عشرات الالوف ومئات الالوف انما يبحثون عن، ولو كان الامر ده المهم ان هو الرؤوس دي نجحت، انها الرؤوس دي نجحت انها تضم عامة الناس ولا ما نجحتش، هي دي القضية. ولذلك انت تخش انت بقى في معركة خاسرة بهذا الاعتبار، وبالوهم بان انت هتسحق الاخرين، ده فتن يعني. وبعدين ليس هذا نصرة للدين، هو فين نصرة الدين في هذا المشروع العجيب؟ ماذا نصر الدين المشروع المساواة الذي يسمونه؟ كيف هل نصر الدين فعلا؟ اخبروني عن قضية نصر فيها الدين. وعلى نفس النمط، فمسألة ان يعني نحن نرفض المشاركة مع رؤوس الضلال الذين يريدون هدم الإسلام واستغلال الأمر ضده، ولكننا أيضا نأبى أن نكون وقودا لصراع من أجل تثبيت الملك لطائفة لم تقم بالدين ولم تحرك يعني خطوة نحو إقامة الإسلام. ها؟ بس تسمية شعارات، هو الأمر بالشعار. لا، الناس دلوقتي قلوبها للأسف الشديد سخطت ما يسمى إسلاميا، وهذا الخطر بقى ان احنا نقول لهم ما فيش إسلام إلا كده، خلاص يقول لك مش عايزين الإسلام ده برمته. فاحنا لابد ان نحافظ على الدعوة قدر إمكاننا مقبولة لدى الناس، ولا نضيع الرصيد الذي حصلت عليه بتصرفات خرقاء. ما احنا وضحنا دلوقتي الامر، وايما كان كل انسان يتحمل مسؤولية عمله، والذي يخالف رأي الشورى والجماعة وينفرد برأيه وسط اناس ليسوا على منهج الحق، يختار ان يكون مع اناس معلوم انهم يعني عندهم من البدع والمنكرات ومخالفة الشريعة مواقف منحرفة فيما يتعلق بالولاء والبراء، مواقف منحرفة فيما يتعلق بالنصارى، مواقف منحرفة فيما يتعلق بقضية الشريعة نفسها الذين يقررون أن الشعب هو مصدر السلطات وأن التشريع لا يكون إلا لهذا المجلس دون عرض على كبار العلماء، والإصرار على مواقف منحرفة شديدة الانحراف في قضية الشيعة والموقف منهم مع يعني المواقف السياسية المتعلقة بالثورة السورية وغيرها، تلاعب في المواقف عجيب الشكل بلا مبرر إلا ما تمليه المصالح الدنيوية وليس المنهج الحقيقي. قضايا البدع والغلو يعني الفرق المنحرفة المبتدعة ومناصرتهم ومعاضدتهم. قديما كان مع الليبرالية والعلمانية والتصريحات العجيبة التي يعني يروجون لها، علامة إذن تبذل دماء المسلمين. إيه؟ النظام هو بيخوفوه كده، هو بالطريقة دي يقولك لازم هيرجع، البديل هو ذلك، يعني البديل إما أن يستبد بنا فلان أو يستبد بنا فلان، ما نعرفش نمنع الاستبداد، ما نعرفش نسير بخطى يعني صادقة على منع الظلم، يا إما يظلمني فلان يا إما يظلمني فلان بنفس الأساليب وبالكذب، مثل الرجل الذي نشر تكذيبا بأنهم حاول إلغاء الدرس في مسجد حاتم، يقول لكم محمد عبد أبو بكر القاضي أنه كيف كانت حوار معه في التليفون، حصل أبو بكر نزل تكذيب، يقول لها كذيب ما حصلش، نحن حاولنا منع الدرس، يا للعجب، وهو معترف في التليفون، حاضر أنت أبو بكر تشهد بذلك بودنك التي تسمع بها. وبعدين يكذب ويقول ما فيش، ينزل تكذيب. قوم يعني رأس مالهم الكذب وخلف الوعد، والآخرون عداء الإسلام، عايزنا نخش في فتنة كهذه يعني عشان الدعاوى ان البديل هو السجن؟ والله لو السجن هو البديل عن ان اشارك في سفك دماء المسلمين يبقى السجن اهون. يقول وقد اعتزل قال وفي الصحيحين عن حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الفتن فقال له فما تأمرني ان ادركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وامامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث فيه اسم إشارة، فاعتزل تلك الفرق، إذا كان كلاما على شيء سابق وهو اعتزال فرق البدع والضلال التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وليس أنه أمر باعتزال أهل الحق كما يظن البعض، وإنما نعتزل أهل الباطل والظلم. وقد اعتزل جماعة من أصحابه في الفتن في البوادي، وقال الإمام أحمد إذا كانت الفتنة فلا بأس أن يعتزل الرجل حيث شاء، فأما إذا لم يكن فتنة فالأمصار خير، فأما سكن البوادي على وجه العبادة وطلب السياحة والعزلة فمنهي عنه، كما في الترمذي وصحيح الحاكم عن أبي هريرة قال مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته لطيبها، فقال لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأمره فقال لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 60 عاما. صححه الذهبي على شرط مسلم. صححه الحاكم، ورواه الترمذي برفض 70 عاما، وزاد: ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. حسنه الترمذي ووافقه الألباني في صحيح الترمذي. وخرج الإمام أحمد نحوه من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم أبعث باليهودية ولا النصرانية، ولكني بعثت بالحنيفية السمحة. وذكر باقيه: الحنيفية، الحنيفية يعني الميل إلى الله وتوحيده وتوحيده. وخرج أبو داود من حديث أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله إذن لي في السياحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. صححه الذهبي، رواه الحاكم وصححه وافقه الذهبي وحسنه الألباني. وفي مراسيل طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رهبانية في الإسلام ولا سياحة. المقصود السياحة اللي هي كما ذكر يعني الاعتزال، طلب السياحة والعزلة، مجرد الانتقال بعيدا عن تجمع الناس، مش السياحة اللي هي الاصطلاح المعاصر. يعني المقصود عند من يستعمل ذلك أنه مجرد الانتقال تعبدا. عشان كده قال في ابن حجر، قال: سكن البوادي على وجه العبادة. قال الإمام أحمد: ليست السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين. والسياحة على هذا الوجه قد فعلها طوائف ممن ينسب إلى عبادة واجتهاد بغير علم، ومنهم من رجع لما عرف ذلك. وقد كان في زمن ابن مسعود من المتعبدين خرجوا إلى ظاهر الكوفة إلى خارجها، وبنوا مسجدا يتعبدون فيه، منهم عمرو بن هتبة ومفضل العجلي، فخرج إليهم ابن مسعود وردهم إلى الكوفة وهدم مسجدهم، وقال: إما أن تكونوا أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو تكونوا متمسكين بذنب الضلالة، بذيل الضلالة. وإسناده هذا صحيح عن الشعبي أنه حكى ذلك، حكى للمسعود. وقد رأى عبد الله بن غالب الحداني رجلا في فلات في فلاة رزقه لا يدري من أين يأتيه، أو لا يدرى من أين يأتيه، قاعد في صحراء وعايش يأتيه رزق، فقال: إن هذه الأمة لم تؤمر بهذا. مع أن البعض قد يقول هذه كرامة. كرامة إيه بقى؟ الرجل بيرزق إيه بقى؟ فقال: إن الأمة لم تؤمر بهذا، إنما أمرت بالجمعة والجماعة وعيادة المرضى وتشييع الجنائز. فقبل منه وانتقل من ساعته إلى قرية فيها هذا كله. خرج حكايته ابن أبي الدنيا. بالضبط كده مرة واحد بيقول لي في مواجهة العدو، بيقول له: قلت له يعني لابد أن تحسب، لابد أن نحسب قوتنا وقوة العدو. أي لا، إحنا الدبابة كانت بتتفجر بالتراب في أفغانستان، نمسك شوية تراب ونرميه على الدبابة ونقول الله أكبر. قلت له: ما بهذا أمرنا؟ الله أمرنا، قال: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، إلى قولي: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. هذا مثل هذا، رغم أنه هو رجل قد تأتيه أرزاق من حيث لا يحتسب ولا يدرى، ولكن ليس هذا هو المأمور به. نعم، وقد تقع يعني الكرامة لبعض الناس، ولكن لم نؤمر بهذا. يعني انت المأمور به لما تلاقي دبابة تيجي تدور على السلاح اللي يضربها، ما معكش تطلع تختفي منها، وما تقولش ان انا هواجهها بالتراب. تواجهها بالتراب، اذا انت هتموت هتموت، مش لاقي تختفي منها فين وستقتلك. جرب وادعو الله عز وجل، ان كنت يعني على توكل عظيم صح ان يكون لك مثل هذه الكرامات ان شاء الله. قال: وكذلك سكن البوادي لتنمية المواشي والأموال، كما جرى لثعلبة في ماله فمذموم أيضا، كأنه اعتمد قصة ثعلبة المروية في سبب نزول: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لصدقنا ولنكونن من الصالحين. والقصة بدون تسمية ثعلبة لها أصل، أما ثعلبة فالظاهر أنه من أهل بدر ولا يقع منه هذا النفاق. ما أنا بقول أنا أعلم، لكن سندها الذي فيه ذكر ثعلبة ضعيف، ابن كثير ما مش كل حاجة فيه صحيح. قال: وفي سنن ماجة عن أبي هريرة مرفوعا: ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عليه الكلأ فيرتفع، يرتفع يستمر في البعد، ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، حتى يطبع على قلبه. حسنه الألباني. رواه ابن واجة والحاكم والبياقي وابن خزيمة وابن أبي شيبة، وخرجه الخلال من حديث جابر بمعنى أيضا. وخرج حميد بن زنجويه من رواية ابن لهيعة، وقال: حدثنا عمر مولى غفرة أنه سمع ثعلبة ابن أبي مالك الأنصاري يقول: قال حارثة بن النعمان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الرجل في غنيمته إلى حاشية القرية فيشهد الصلوات ويؤوب إلى أهله، حتى إذا أكل ما حوله وتعذرت عليه الأرض اللي هو الكلأ يعني، قال: لو ارتفعت إلى ردهة هي أعفى كلأ من هذه، يعني أكثر كلأ، أعفى كلأ يعني أكثر كلأ. قال: فيرتفع حتى لا يشهد من الصلوات إلا الجمعة، حتى إذا أكل ما حوله وتعذرت عليه الأرض، قال: لو ارتفعت إلى ردهة هي أعلى كلأ من هذه، فيرتفع حتى لا يشهد جمعة ولا يدري ما يوم الجمعة، حتى يطبع على قلبه. خرجه الإمام أحمد بمعناه. الحديث رواه الطبراني والبيهقي. ايدي نعم، ولكن شهود الجمعه طالما انه على دون مسافه القصر لا يلزمه شهود الجمعه طالما يسمع الاذان. ويمكن في الغالب ان من انشغل بالمال وحبه شق عليه أن يترك غنمه ويشهد الجمعة حتى لو سمع الأذان. وفي سنن أبي داود والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية جفا. هو حديث فيه مقال صححه شيخ الألباني، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني. بقية: من اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن افتتن. لا ينبغي أن يبقى في منزل لا يشهد فيه الجمعة. الجماعة يمكن أن يصلي في البيت، لكن الجمعة لا بد أن يشهد الجمعة. طالما بقي شهرين في مكان خلاص، فإذا ليست وسيلة شرعية للحج. الذي يبقى محبوسا في منزل شهرين لكي يحج ويعجز عن أن يخرج يشهد الجمعة وهو مقيم بالبلد، هو معذور، لا يلزمه هذه الطريقة في الحج. هو معذور عن الحج، هذا لم يستطع إليه سبيل. لا أحسنها. إن فعل ذلك عليه إثم يسأل، وقلت لا أحسنها، لأنه التردد ما بين أنه هو يكون لا، يعني من سمع نداء فلم يجبه فلا صلاته إلا من عذر، قال والعذر قال خوف أو مرض، فإنه ممكن يكون ده إيه خوف. أنا قلت لكم لا أحسنها. وفي الصحيحين أن سلمة بن الأكوع قال أذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في البدو، دليل أن ده حالة استثنائية، أذن لي في البدو بأغيره غير مأذون له. وفي رواية البخاري أن سلمة لما قتل عثمان خرج إلى الربذة فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال نزل المدينة. وفي المسند أن سلمة قدم المدينة فقيل له ارتددت عن هجرتك يا سلمة؟ فقال معاذ الله، إني في إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبدو يا أسلم فتنسموا الرياح واسكروا الشعاب. فقالوا إننا نخاف يا رسول الله أن يضرنا ذلك في هجرتنا، قال أنتم مهاجرون حيث كنتم. وفي الطب حديث أراك تحب الغنم والبادية حديث صحيح، إذا أدركتك الصلاة فأذن. نعم يمكن أن يصلي معه أحد، ولذا أمره بالأذان، ولو صلى وحده ولم يلد معه غيره كان معذورا، ولكن شهود الجمعة كما ذكرت لمن يسمع الأذان أو من كان على مسافة القصر على قولين. يعني في البيت ما يغيرش الجمعة مع بعض الصلاة قبل الفطار، يعني هو في البيت دلوقتي جت الجمعة لو جت لا أحسنها حولها كم مرة، يعني أنتوا عايزين أتسمعوا لا أحسنها كم مرة؟ أنا قلت لكم مسألة الناس اللي بتقعد في مكة دي في بيت مقفول عليهم أنا لا أحسنها، أنا أعمل إيه طيب بقى دلوقتي؟ أنا متردد فيها مش عارف أجيبها، أنا قلتها خمس مرات دلوقتي لا أحسنها، عايزين تطلعوا الفتوى بالعافية؟ أنا ما أعرفش جمعة تقام في البيوت غير ابن زرارة في أول قبل بناء المسجد، لكن ان المسلمين كانوا بيعملوا جمعة في البيوت كل 3 4 يعملوا جمعة مع بعض، زي ما البعض مثلا بيتخلف عن الجماعة يوم يعمل جماعة في البيت، انا لا اعلمها دي خالص، لا اعلم ذلك ان احد من اهل العلم يقول بها، ولا ان الواحد مثلا هو وعياله يعملوا جمعة في البيت، دول بتوع التكفير اللي بيعملوا الكلام ده، فانا ما اعرفش حكاية الجمعة في البيت دي بهذه الطريقة. انا بقول لا احسنها. تسعى دلوقتي إذا كانوا مقيمين في السجن يعجزون وهملك يقيمون مع بعضهم، يعني جمعة الأظهر عندي أنهم يقيمون جمعة. لا، الحديث ده حديث صحيح حسن، من دخل من بدا جفا، من سكن البادية جفا، حصل له جفاء وغضبة، ومن اتبع الصيد غفل، ومن دخل على السلطان افتتن. لا، البادية اللي هي الصحراء، البادية اللي هي الصحراء. اكتبوا الأسئلة، جات عليك انت آخر واحد. يصلي الجمعة ويصلي. بس أحيانا تكون مثلا أنا خايف على المال والمال هيصرف. دي أحيانا أحيانا نادرة جدا. لو كان على مسافة سفر فليكن، وإلا رجل سكن أو هو في البادية ويخاف على ماله أن يسرق، يعد العدة لوضع المال الغنم مثلا في مكان آمن ويغرق عليه ويذهب إلى صلاة الجمعة. وإلا فهو إذا كان يعني هذا حال نادر وعامة أمره أنه يصلي الجمعة في المساجد وأصابه شيء يعجز عنه فالخوف عذر. قال وفي الطبراني عن ابن عمر أنه قيل له يا أبا عبد الرحمن لقد أعشبت القفار، فلو ابتعت أعنزا فتنزهت تصح. فقال لم يؤذن لأحد منا في البداء غير أسلم، وأسلم هي قبيلة سلمة ابن الأكوع. يقول أعشبك القفار يعني الصحراء بقى فيها عشب كتير، فلو ابتعت أعنزا فتنزهت تصح، يعني خرجت إلى هذه القفار تصح. فقال لم يؤذن لأحد منا يعني من المهاجرين. الكلام ده خاص بالمهاجرين، أما دلوقتي اللي عايز يسكن البادية يمكنه طالما يشهد الجمعة والجماعات. قال وقد ترخص كثير من الصحابة من المهاجرين وغيرهم في سكن البادية كسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، فإنهما لزما منزلهما بالعقيق، العقيق اللي هو ذي الحليفة، فلم يكونا يأتيان المدينة في جمع ولا غيرها حتى لحقا بالله عز وجل. خرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العزلة. وكان أبو هريرة، بس لا يلزم من ذلك صحة الحديث، أن ابن أبي الدنيا يروي أحاديث بأسانيد فيها مقال كثيرة. وكان أبو هريرة ينزل بالشجرة وهي ذو الحليفة. وفي صحيح البخاري عن عطاء قال ذهبت مع عبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها وهي مجاورة بثبير، ده جبل، فقالت لنا انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة، يعني انقطع ثواب الهجرة المحمودة بالهجرة إلى الهجرة من مكة بعد أن فتحت. وهذا معنى لا هجرة بعد الفتح، وإن كانت دخلت الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، لكن لا هجرة من مكة لأنها صارت دار الإسلام. وفي رواية له قال فسألنا عن الهجرة فقال لا هجرة اليوم، كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم خافة أن يفتن عليه، أما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية. رواه البخاري. وهذا يشعر بأنها إنما كانت تبدو لاعتقادها انقطاع الهجرة بالفتح، تبدو يعني تسكن البادية. هؤلاء الذين بدوا، وكان أنس بن مالك يسكن بقصره خارج البصرة، وكان ربما شهد الجمعة وربما لم يشهدها، وقد نص أحمد على كراهة المقام بقرية لا يقام فيها الجمعة وإن أقيمت فيها الجماعة. قد يحمل ذلك على من كان بمصر جامع يجمع فيه ثم تركه وأقام بمكان لا جمعة فيه. وفي كلامه أيضا إيماء إليه. وقد يحمل كلامه على كراهة التنزيه دون التحريم، فأما المقام بقرية لا جمعة فيها ولا جماعة فمكروه. وقد قال أبو الدرداء لمعدان بن أبي طلحة أين مسكنك؟ قال قلت في قرية دون حمص. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذوا عليها. إلا استغفر الله، ولا تقوم فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية. قصة أنس لأنه ربما لم يشهد الجمعة بناء على المذهب في من يلزمه شهود الجمعة إذا كان على مسافة من المصر والقرية، منهم من يقول مسافة القصر، ومنهم من يقول سماع النداء. فلربما كان مذهب أنس أنه إذا لم يسمع النداء لم يلزمه، إن صح عنه ذلك. عليكم بالجماعة صلاة الجماعة، حديث صحيح حسنه الألباني وخرجه النسائي وأحمد وأبو داود مختصر. وفي رواية لأحمد فعليك بالمدائن ويحك يا معدان. في المسند أيضا المعاد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب، عليكم بالجماعة والعامة والمسجد. فنهى عن سكن الشعاب هي البوادي، وأمر بسكن الأماكن التي فيها عامة الناس ومساجدهم وجماعتهم. وقد روي عن قتادة أنه فسر الشعاب بشعاب الأهواء المضلة المخالفة لطريق الهدي المستقيم، خرجه أبو موسى المديني عنه بإسناده. وفي هذا بعد، وإنما فسر بهذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، فإن الأوزاعي فسره بالبدعة يخرج إليها الرجل من الجماعة. فأما الخروج إلى البادية أحيانا للتنزه ونحوه في أوقات الربيع وما أشبهه فقد ورد فيه رخصة. ففي سنن أبي داود عن المقدام بن شريح عن أبيه أنه قال إنه سأل عائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو، فقالت نعم إلى هذه التلاع، ولقد بدا مرة فأتي بناقة مخرمة فقال اركبيها يا عائشة وارفقه، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء منه إلا شانه. خرج مسلم آخر الحديث دون أوله. يا محرمة من إبل الصدقة، يعني أوقفت، يعني وقفت وقفا لله. يقول قرن الصباح وحرم يعني لم تركب، صححه الشيخ الألباني. وورد النهي عنه أيضا ففي المسند عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلاك أمتي في اللبن. قيل رسول الله وما اللبن؟ قال تحبون اللبن وتدعون الجماعات والجمع وتبدون. في إسناده ابن لهيعة وضعيف الأول أصح، ضعفه الألباني. وإن صح فيحمل على إطالة المقام بالبادية مدة أيام كثرة اللبن بكلها، وهي مدة طويلة يدعون فيها الجمع والجماعات. عن أبي عبد الله الجدري قال فضل أهل الأمصار على أهل القرى كفضل الرجال على النساء، وفضل أهل القرى على أهل الكفور كفضل الأحياء على الأموات، وسكان الكفور كسكان القبور. وإن اللبن والعشب لا يأكلانه من العبد كما تأكلون النار الحطب. و ونص أحمد في رواية مهنة على كراهية الخروج إلى البادية، طبعا ده كان أبي عبد الله الجدري ده موقوف عليه. نص أحمد في رواية مهنة على كراهية الخروج إلى البادية لشرب اللبن ونحوه تنزها لما به من ترك الجماعة إلا يخرج لعلة، يعني أن إنه إذا خرج تداويا لعلة به جاز، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للعرانيين لما اجتووا المدينة أن يخرجوا إلى البادية ليشربوا من ألبان الإبل وأبوالها. متفق عليه. قال أبو بكر الأثرم: النهي عن التبدي محمول على سكن البادية والإقامة بها، فأما التبدي ساعة أو يوما أو نحوها فجائز، ولا يلزم من سكن البادية ترك الجماعة، فقد يكون معه غيره فهذا يبقى عليه الجمعة إذا كان يسمع النداء. وقد كان السلف كثير منهم يخرج إلى البادية أيام الثمار واللبن. قال الجريري: كان الناس يبدون ها هنا في الثمار، ثمار قصيرة، وذكر منهم عبد الله بن شقيق وغيره، وكان علقمة يتبدى إلى ظهر النجف، ظاهر النجف والله أعلم من هي خارج مدينة النجف. وقال النخعي: كانت البداوة إلى أرض السواد أحب إليه من البداوة إلى أرض البادية، يعني أن الخروج إلى القرى أهون من الخروج إلى البوادي، وكان بعضهم يمتنع من ذلك لشهود الجماعة. روى أبو نعيم بإسناده، أبو نعيم إسناد عن أبي حرملة قال: اشتكى سعيد بن مسيب عينه، فقيل له: يا أبا محمد لو خرجت إلى العقيق فنظرت إلى الخضرة ووجدت ريح البرية لنفع ذلك بصرك. فقال سعيد: وكيف أصنع بشهود العشاء والعتمة؟ وما ذكر الأثرم من التفريق بين قصر المدة وطولها حسن، لكنه حد القليل باليوم ونحوه وفيه نظر، إن اليوم فيه عدة صلوات الله أعلم. وفي رواية وفي مراسيل أبي داود عن موسى بن شيبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدأ أكثر من شهرين فهي أعرابية، يعني هي كده صار أعرابيا. وروى حميد بن زنجويه بإسناد عن خلف بن خليفة عن أبي هاشم قال: بلغني أن من نزل السواد 40 ليلة كتب عليه الجفاء، كتب عليه الجفاء. وعن معاذ بن قرة قال: البداوة شهران فما زاد فهو تعرب، كأنه يميل ليس إلى اليوم ولكن الشهر والشهرين. انتهى الحديث الأول. قل قولي هذا واستغفر الله.